بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمه الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، وكنا قد أخذنا مسائل تتعلق بالزكاة، تتعلق ماذا بالزكاة، ومما مر معنا ذكر الشيخ مسألة وهي ما يتعلق بالموقوفات، ما يتعلق بالموقوفات، وقسمها على قسمين: موقوفات على معين، وموقوفات على غير ماذا معين. فما هو الذي يجب فيه الزكاة من الموقوفات؟ ما هو الذي يجب فيه الزكاة من الموقوفات؟ الوقف العام أو الوقف الخاص؟ الوقف على معين يقول الشيخ عليه رحمة الله أنه يجب فيه ماذا الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه ماذا الحول. وأما ما يتعلق بالوقوف على غير ماذا معين فليس فيه ماذا زكاة. الوقوف على جهة من الجهات، الوقوف على جهة من الجهات ليس فيه زكاة، على المستشفيات، على كذلك يعني بيت مال المسلمين، وهكذا على طلاب العلم، على الفقراء، على المساكين، فهذه ليست فيها ماذا زكاة، هذه ليست فيها زكاة. والسبب، ما الحامل للشيخ على التفريق؟ ما الحامل للشيخ عليه رحمة الله على التفريق ما كان ما بين الوقف الخاص وما بين الوقف العام؟ لا لا، ما الفرق بين عند الشيخ؟ يقول الأوقاف العامة ما فيها زكاة، والأوقاف الخاصة على معينين فيها زكاة. ما الحامل للشيخ على التفريق؟ نعم، كيف؟ في شيء زيادة عبد الرحمن؟ أحسن. الأوقاف العامة الزكاة حين تذهب، الزكاة لما تؤخذ إليه تذهب صلاة العامة الفقراء والمساكين، فنأخذها من الفقراء والمساكين ثم نعيدها مرة أخرى للفقراء والمساكين، ما له معنى. فالأوقاف العامة ما فيها زكاة، الأوقاف العامة ما فيها زكاة. أما الأوقاف على معينين أي على معين فيرى الشيخ أن فيه زكاة، وهذا قول أكثر. ومر معنا أن في قول أنه على الراجح لا زكاة فيه، والسبب أنه لا يملك ماذا؟ لا يملك هذا العين، ولا يملك ماذا؟ التصرف فيها، فملكه ماذا؟ ملك هذا الإنسان قاصر، ملكه قاصر، ومن شرط المال أن يكون ماذا؟ أن يكون ملك الإنسان عليه تام مستقر. هذه رواية الإمام أحمد عليه رحمة الله. صندوق العائلة، ما معنى صندوق العائلة يا أخوان؟ صندوق العائلة يجتمع أهل بلدة أو قبيلة، يجعلون صندوقا يجعلون فيه أموال، من أجل ماذا؟ مصالح القبيلة، حصل يعني قتل يدفعون الديات، حصل أروش جنايات يدفعونها، حصل يعني إتلاف لبعض الأموال يدفعونها، يتشاركون يتعاونون على هذا. هذا الصندوق إذا حال عليه الحول وكان يبلغ النصاب فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ تفصيل، وهو من وضعه من يريد أن يرجع فيه مرة أخرى فهذا لا زكاة فيه، ومن وضعه وقته وقتا يقول سنة إن لم يعني ماذا إن لم يصرف هذا المال فأنا سأرجع في مالي، من العلماء من يقول هذا أشبه بالقرض، فإذا أخذ مرة أخرى وش أخذ مرة أخرى بمجرد وضعه في الصندوق فكأنه عند ماذا عند إنسان اقترضه. والقرض سيأتي معنا أنه قد يكون عند موسر وقد يكون عند ماذا محسر، وماله في الصندوق، ماله ماذا في الصندوق، من العلماء من يرى أنه يزكى، أنه ماذا يزكى مال الإنسان إذا كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا وضع مليونا وهذا وضع مليونا كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول فيه الزكاة. والأقرب والله أعلم أنه لا زكاة فيه في حال وضعه في الصندوق، لأنه آية للسقوط، لا يستطيع يتصرف فيه ولا يستطيع يتملكه، يعني فهو أشبه ما يكون بالمال الذي لم يستقر ماذا ملك الإنسان ماذا عليه. فإذا قبض استقبل به حولا، استقبل به ماذا حولا إذا كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا لا قرب الله. ثم هذا رب الله أعلم. ثم قال الشيخ علي رحمه الله: قال ومن له دين على ملي. الآن ما يتعلق بزكاة الديون، شرع الشيخ علي رحمه الله فيما يتعلق بزكاة الديون، هذه أيضا من المسائل المهمة في أبواب الزكاة. والدين قد يكون للإنسان أو قد يكون عليه، الدين قد يكون للإنسان وقد يكون ماذا عليه. هذه المسألة سيتكلم الشيخ فيها على ما يتعلق بالدين الذي لك، بالدين الذي لك على غيرك، هل تزكيه أو لا تزكيه، هل تزكيه أو لا تزكيه. أما الدين الذي عليك سيأتي، أما الدين الذي على ماذا الإنسان، إنسان عنده مال وعليه دين، سيأتي إن شاء الله. لكن هذا دين للإنسان ويريد أن يزكي، عنده مال يريد أن يزكي، هل يضم الدين الذي عند هؤلاء المديونين أو لا يضم هذا مال الدين؟ الشيخ سيبحث هذه المسألة، هل في الدين زكاة أو ليس فيه زكاة. قال ومن له دين على ملي، والمقصود بالملي هو الغني الباذل، الغني الباذل، عندك مال عند فلان وفلان هذا غني باذل، أي بمعنى ليس بمماطل، عنده مال ولا يماطل في السداد، تقول له أعطني مالي سيعطيك، أعطني مالي سيعطيك ماذا المال، فكأن هذا المال في صندوق، كأن هذا المال في صندوق في بيتك. فهذا المال يقول الشيخ عليه رحمه الله من له دين على ملي، يعني أنت أعطيت إنسانا مالا قرضا دينا، وهذا الإنسان ملي. ما معنى ملي؟ أي غني ويستطيع ماذا أن يسدد، حينما تقول له أعطني مالي يعطيك على طول ويعطيك ماذا المال. قالوا هذا المال حاله كحال المال الذي يكون في الصندوق وفي الخزانة، الذي يكون في الصندوق وفي ماذا الخزانة. وهذه الديون الشيخ قسمها أقسام، الشيخ علي رحمه الله ماذا قسمها ماذا أقسام، قلنا يعني القسم الأول من له دين على ملي، أي على ماذا غني يعني باذل، غني عنده مال وباذل أي ما يسوي ماطلك سيعطيك ماذا مباشرة. هل فيه الزكاة؟ أرجح أقوال العلماء أن فيه الزكاة، لأن بعض العلماء يرى أن الدين مطلقا ما فيه زكاة، يرى أن الدين مطلقا لا زكاة فيه، ومن العلماء يرى أن الدين ماذا مطلقا عند موسر أو معسر فيه ماذا الزكاة. أقوال العلماء، أربع أقوال للعلماء في هذا المسألة، لكن أرجح الأقوال في المسألة ما ذكره الشيخ في هذا المثل. سيأتي القسم الأول، الآن ذكر القسم الأول وسيأتي ذكر القسم الثاني. القسم الأول أن يكون لك أموال عند إنسان موسر. ما معنى موسر؟ غني باذل، تقول أعطني مال يعطيك على طول، فهذا يزكى، هذا يزكى. قد يكون عندك أموال تضم هذه الأموال الذي عند هذا الإنسان الذي اقترض منك هذه الأموال، تضمها كأنها موجودة، كأنها موجودة معك ماذا في الصناديق. أو قد ما يكون معك مال لكن لك دين عند فلان، وهذا الدين يبلغ النصاب وحال عليه الحول، تزكيه وإن كان عند فلان. سيأتي معنا أن هذه الحالة الأولى، كلما مر الحول تزكي مالك وإن كان عند فلان. الحالة الثانية ألا تزكيه، ألا تزكيه مالا في كل عام، وإنما بعد أن تقبضه بعد 5-10 سنوات فتأخذ مالك وتزكيه لعشر سنوات. فالحالة الأولى كما يقال العلماء يعني لك حالتان، لك ماذا حالتان في هذا ماذا الأمر، إما أن تزكيه وما زال عند فلان ولا شك أن هذا ماذا أفضل، والثاني لك ألا تزكي إلا بعد قبضه ولو بعد 5 سنوات، وهذه رخصة رخصها ماذا الشارع. فأنت ما بين إبراء الذمة والإسراع في إبراء الذمة وكذلك يعني ماذا المسارعة، وما بين أنه يرخص لك أن تؤجل ماذا هذه الزكاة إلى أن تقبض المال ولو بعد 5 سنوات، لكن ستؤدي زكاة 5 سنوات، ستؤدي زكاة 5 سنوات. فأنت تختار، تختار الذي ترى. يعني في أحيان قد يكون هذا الإنسان ما عنده مال، ما عنده ولا ريال، لكن له ماذا ديون عند ماذا عند أناس موصلين أغنياء باذلين، وكلما مر الحول يزكي ماله ما في إشكال. أو يقول أنا ما سأزكي مالي إلا بعد قبض مالي، متى استقبض مالك؟ يقول بعد 5 سنوات، يقول لا حرج أن تزكي مالك بعد 5 سنوات ورخص لك. فالإنسان ما بين الأفضل وما بين الرخصة، ما بين الفضل وما بين يعني الرخصة، أي يرخص الإنسان أن يؤجل الزكاة في يدفعها كاملة، وما بين أنه ماذا يسارع في إبراء ماذا ذمته، فكلما مر حول زكى وإن كان المال عند فلان. وأحيانا وهي الصورة الثانية قد يكون عندك أموال ولك ديون عند الناس أيضا، ولك ديون عند ماذا عند بعض ماذا الموسرين الباذلين، فتجمع، تجمع الكل، كان يكون عندك مليون ولك ماذا مليون عند فلان، فتجمع المليونين وإن كان عند فلان، عندك مليون وعند فلان ماذا مليون، فتزكي زكاة المليونين إذا كان عند موسر، أي عند غني باذل، عند غني ماذا باذل. ولك أن تزكي المال الذي عندك خاصة فقط المليون، والمليون حينما تقبضه تزكي السنوات التي مضت أيضا، ستزكي السنوات التي مضت. في الشيخ عليه رحمة الله يتكلم على الديون الذي لك، أما الديون الذي عليك سيأتي الكلام عليها. فقال عليه رحمة الله: قال ومن له دين على ملي كقرض أو صداق، يعني قرض أو صداق أو ثمن مبيع أو كذلك أجرة أو يعني عوض ماذا خلع أو كذلك أرش جناية أو يعني ماذا قيمة متلف، أشياء كثيرة، أشياء ماذا كثيرة للإنسان مال. يعني امرأة يعني مثل على سبيل المثال في باب المخالعة، نعكس الصورة كأن تقول مثل على سبيل المثال المرأة خالعت ماذا زوجها، المال ما زال عندها لم تعطيه للآن، تقول هو دين عندي، هو دين ماذا أو ما قبض هذا الإنسان، مع أن هذه المرأة موسرة، هذه المرأة ماذا موسرة. كم المهر؟ قال 2 مليون أو 3 مليون مخالعة هذا ماذا الزوج. فالزوج يقول يبقى المال، يقول يبقى المال عند زوجه، يبقى المال ماذا عند الزوج، والزوجة هذه غنية باذلة أي بمعنى موسرة. فهذا ما يسمى به المال ماذا الدين عند مليء أي عند الزوجة، فيجب على هذا الزوج كل ما مر حول يزكي مال الذي عند الزوجة، مع أن الزوجة تقول تريد مالك تأخذه في أي وقت، تأخذ المال في أي وقت. وهكذا مثلا على سبيل المثال إذا جنى عليك إنسان، إذا أتلف لك إنسان شيئا، أتلف سيارتك، فيضمن بثلاثة أربعة خمسة أو ستة ماذا ملايين، هو غني، غني ماذا موسر وباذل، تقول ابقي الأموال عندك، ابقي أموالي ماذا عندك، فأنت كل ما يمر حولك تزكي أموالك هذه، هذه عند ماذا بسبب يعني تلف، بسبب ماذا ضمان متلف. أو هكذا فيما يتعلق بثمن مبيع، ثمن ماذا مبيع، إنسان اشترى منك ماذا سيارة بعشرة ملايين، تقول ابقي الملايين عندك، هو غني باذل من الأغنياء الباذلين أي الموسرين. فكلما مر الحول تزكي العشرة الملايين الذي عند فلان لك، الذي عند فلان ماذا لك. أو أجرة ماذا، أجرة سيارة أو أجرة مثلا على سبيل المثال عمارة، استأجر منك عمارة في السنة بكذا وكذا، فتقول أبقي الملايين عندك، فأنت تزكي أموالك الذي هي عند ماذا فلان. فالشيخ ماذا يقول عليه رحمة الله؟ قال ومن له دين على ملي كقرض وصداق، وهكذا تقول ثمن مبيع، أجرة، أرش جناية، خلع، إلى غير ذلك من هذه ماذا الديون، إلى غير ذلك من هذه ماذا الديون. قال جرى في حول الزكاة من حين ملكه، جرى في حول الزكاة من حين ملكه أي من حين ما يتملك الإنسان هذا المال، فيجب عليه ماذا انعقد في حقه النصاب، انعقد في حقه ماذا النصاب، سبب ماذا سبب إيجاب الزكاة وهو بلوغ النصاب، ولا تجب إلا بعد حولان الحول. كأن تكون المرأة الآن خالعته بكم؟ باثنين مليون، تبقى الاثنين المليون، تبقى الاثنين ماذا المليون عند هذه ماذا المرأة وهي موسرة باذلة، يقول تبقي هذه الاثنين المليون عندك. فالآن ماذا حصل الآن؟ حصل الآن يعني ما يتعلق بالنصاب، حصل الآن فيما يتعلق ماذا ببلوغ النصاب، متى يزكي؟ إذا حال الحول، إذا حال ماذا الحول. هذا ماذا يقول الشيخ؟ قال وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكي، متى ملكه؟ يقول في هذا الشهر. نقول إذن لا بد أن تعد ماذا السنة كاملة، فإذا مضت سنة كاملة أو حول كامل تزكي مالك الذي عند هذه المرأة الذي خالعتك، الذي خالعتك وأبقيت المال عندها مع أنها موسرة، مع أنها غنية باذلة. هذا مراد الشيخ عليه رحمة الله. قال ويزكي إذا قبض أو شيئا منه، ويزكي إذا قبض أو شيئا ماذا منه. الشيخ ما ذكر الحالة الأولى، ما ذكر الحالة ماذا الأولى، الحالة الأولى وهي أنك تزكي المال وما زال عند هذا المدين، والحالة الثانية هو الذي ذكرها ماذا الشيخ، يقول ويزكي إذا قبضه، إذا قبض مالا زكاه. طيب يزكي كم؟ إذا كان عند يعني غني باذل كم ذا يعني كم مضى له من السنوات عند المرأة وعند ماذا المخالعة وهي الزوجة؟ ثلاث سنوات، حينما تقبضه تزكي ثلاث سنوات، تزكي ثلاث سنوات. هذه الصورة ذكرها الشيخ. والصورة المقابلة لا ما ذكرها الشيخ، وهي أن يزكي المال وما زال عند الزوجة أي الذي خالعها وما زال عنده. فالأول كما يقال يعني كما قال العلماء هذا أسرع في إبراء الذمة وهو أفضل، والثاني الذي ذكر الشيخ رخصة من الرخص. فالشيخ ذكر الرخصة ولم يذكر الفضيلة، الشيخ ذكر الرخصة ولم يذكر ماذا الفضيلة عليه رحمة الله. قال يزكي إذا قبض أو شيئا منه، فقد يقبضه كاملا وقد يقبض شيئا منه، قبض مليون بقي 2 مليون عندها، بقي 2 مليون عندها، تزكي هذا المليون، 2 مليون لا تزكيهما إلا بعد القبض، ولك أن تزكيهما مع المليون الذي قد قبضته. فالأول كما قلنا تعجيل الزكاة وما زالت ما زال المال عند فلان هذه فضيلة، وكون الإنسان يؤخر الزكاة إلى بعد القبض ولو بعد 5 سنوات هذه رخصة، واضح؟ والأول أفضل من الثاني، والأول أفضل من الثاني، وهي الفضيلة أفضل ما لم الرخصة. قال: ويزكي إذا قبض أو شيئا منه، وهو ظاهر إجماع الصحابة، وهو ظاهر إجماع الصحابة، لأننا قلنا أن زكاة الدين هذا فيه أربع أقوال أو خمسة أقوال للعلماء. من قائل لا زكاة فيه وإن كان عند غني بادر، ما في زكاة حتى تقبض مالك. ومن العلماء من قال تزكي في كل عام، من العلماء من قال تزكي في كل عام، يعني من العلماء من قال إذا كان عند موسر أو معسر ما يلزمك الزكاة، ومن العلماء من قال عند موسر أو معسر لابد أن تزكي، ومن العلماء من فصل قال عند موسر تزكي، عند غير عند المعسر لا تزكي ماذا المال، وهذا أحسن الأقوال الثالث، هذا التفصيل أحسن الأقوال. لماذا كان هذا أحسن الأقوال؟ كان هذا أحسن الأقوال لأن المال عند الموسرين أي عند الغني البالغ كأنه في الصندوق، أما كون المال عند إنسان معسر قد تتحصل عليه وقد لا تحصل عليه. ومر معنا أن من شروط ماذا؟ من شروط زكاة ماذا؟ المال، أن يكون الإنسان قد تحقق ماذا؟ استقر ماذا؟ ملكه على هذا المال، وحصل له تمام ماذا؟ الملك. ما هو تمام الملك في باب الأموال؟ أنك تملك مالك وتتصرف فيه بيعاً وشراءاً وهبةً ووقفاً إلى غير ذلك. أما مال عند معسر أنت ما تتصرف فيه، أنت ما تصرف فيه. إذا من شروط يعني ماذا؟ من شروط إيجاب الزكاة أن يتملك الإنسان المال ملكاً تاماً. ما معنى الملك التام؟ لا يكون إنسان عنده ملك تام لأمواله إذا استطاع أن يتصرف فيها، يعني يزيد فيها، ينقص فيها، يتاجر فيها، يعني يتصدق منها إلى غير ذلك، هذا معنى الملك التام. فكون عند ماذا معسر أنت ما ملكت مالك إلا أنت، فقد لا يحصل له أصلاً، قد لا يحصل له أنه يسددك ماذا المال الذي عليه إلى الممات، فأنت لم تتبع ماذا، بخلاف ما لو كان عند موسر عند باذل غني، عند ماذا غني ماذا باذل، فكأنه في الصندوق ولا فرق، أعطني مال يعطيك مباشرة، أعطني مال يعطيك ماذا مباشرة، فملكك لهذا المال عند الموسر وعند الغني ماذا الباذل هذا الملك تام، هذا الملك ماذا تام، ولكن أنت الذي ما تريد، ولكن أنت الذي لا تريد أن تأخذ ماذا مالك. فأحسن ما قيل في هذه المسألة أن زكاة الدين إذا كان عند موسرين باذلين، إذا كان عند موسرين باذلين فهذا الذي تجب فيه ماذا الزكاة، سواء عجلتها وما زال مال عنده أو أخرت إلى زمن القبض ولو بعد 10 سنوات، لكن نقول تؤدي 10 سنوات، تؤدي زكاة 10 سنوات. قال: وهو ظاهر إجماع الصحابة، وهو ظاهر إجماع ماذا الصحابة، أي من خلال يعني ماذا من خلال العمل، عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا الرأي الذي ذكر ماذا الشيخ، كانوا على هذا الرأي الذي ذكر ماذا الشيخ. والرجوع إلى آثار الصحابة أن يحتاج رجوع المصنفات، يحتاج رجوع المصنفات أنه بالفعل كانوا على هذا العمل، أنهم كانوا بالفعل على هذا ماذا العمل، لأنه ذكر أن هذا ظاهر إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التفصيل الذي ذكر الشيخ. وهذا الإجماع يحتاج إلى رجوع إلى المصنفات وهي التي تذكر ماذا الآثار عن الصحابة والتابعين. قال: ولو لم يبلغ ماذا المقبوض نصابا، ولو لم يبلغ ماذا المقبوض ماذا نصابا، أي الذي ماذا قبضه، مضموم إلى الذي تركه، مضموم إلى الذي ماذا تركه، أي بمعنى إذا قبض مالك كاملا أو شيئا ماذا منه زكاه، وإن لم يكن ماذا هذا المقبوض ماذا نصابا، وإن لم يكن هذا المقبوض ماذا نصابا، لكن بضمه إلى غير ماذا المقبوض يكون في هذا الحالة ماذا نصابا. مرة معنا أنه لا زكاة في المال حتى يبلغ النصاب، من شروطه أنه يعني ماذا من أسباب إيجاب الزكاة في المال حتى يبلغ النصاب، ومن شرط إيجابه حتى يحول عليه الحول. قال: ويجزئ إخراجها قبل قبضه، وهذا أيضا ذكرها وهي ما يتعلق بالفضيلة، ذكر الشيخ ما يتعلق بالرخصة وذكر الشيخ فيما يتعلق بالفضيلة. ما هي الفضيلة؟ أن الإنسان يخرج زكاة ماله قبل قبضه، وهذا أفضل. قال: ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب. ما هو سبب الوجوب؟ بلغ النصاب، وهي عند إنسان موسر أي بمعنى باذل، عند غني ماذا باذل وكأنه في صندوق، لكن تأخيرها إلى القبض رخصة. إذن الشيخ ذكر ماذا مسألتين، ذكر الفضيلة وهو أن الإنسان يقدم زكاة ماله وإن كان عند غيره، وذكر الرخصة وهو أنه يؤخر الزكاة إلى حين قبض ماذا المال، ذكر الصورتين عليه رحمة الله. قال: فليس كتعجيل الزكاة، فليس كتعجيل الزكاة، أي لا تجعل هذه المسألة قياسا على تعجيل الزكاة، لا تجعل قياسا على تعجيل ماذا الزكاة، يعني بمعنى أن الإنسان يخرج زكاة مالية وتجعلها قياس، لأن تعجيل الزكاة إنما يعجل الإنسان بعد بلوغ النصاب وقبل حوالان الحول، أما هذا بلغ النصاب وحال الحول فما في قياس هنا. المسألة وهي ما يتعلق بالدين عند موسر بلغ النصاب وحال الحول تؤدي ماذا؟ الزكاة. أما تعجيل الزكاة وهو بلوغ النصاب لكنه لم يحل الحول فلا قياس هنا. في الشيخ نبه على هذه المسألة أنها ليست كمسألة تعجيل الزكاة. ثم قال الشيخ: ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده. ولو كان بيده ماذا؟ بعض نصاب وباقيه ماذا؟ دين. بعض نصاب بيده وباقيه ماذا؟ دين أو ضال زكى ما بيده. وهذه مسألة أيضا يعني ذكرها الشيخ عليه رحمة الله، وهي ما يتعلق إذا كان يعني يشير الآن إلى صورة الدين عند المعسر. يشير الشيخ الآن إلى مسألة وهي الدين عند المعسر، وهذا المال قد يكون للإنسان مال لكن هذا المال يعني وضع في مكان فنسيه، هذه الصورة الأولى، وعبر عنها بقوله ضال أي بمعنى ضل منه أو نسيه ما يدري أن تركه. يعني أحيانا قد يكون للإنسان مال فيضع في مكان فينسى المكان، تمر السنة والسنتان لا يدري أين المال. هذا المال الذي وضع في مكان ثم نسيه أو سقط منه في الطريق، يكون مثلا الإنسان حامل مال يبلغ النصاب وسقط منه في الطريق لا يدري أين هو، أو عنده مال فوضع في مكان فنسي ماذا المكان الفلاني، أو سرق منه، أو غصب ماذا منه، أو كان عند إنسان معسر، أو عند إنسان ماذا مماطل. كل هذه الأموال الصحيح من أقوال العلماء وسيذكر الشيخ عليه رحمة الله أنه لا زكاة فيه إلا بعد قبضه، لا زكاة فيه إلا بعد قبضه. فلو سرق منه المال 10 سنوات فجاء السارق بعد 10 سنوات قال خذ مالك، هل يزكي ما مضى من السنوات؟ أقول لا، يزكي مباشرة عند القبض. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قالوا أشبه ما يكون بجذاذ الثمار، أي كأنه جذ الثمرة الآن لما أخذ مالك فيزكيه الآن. ومن العلماء يقول لا، الآن لا يزكيه بل يستقبل به حول، فإذا حال عليه الحول زكاه، وما مضى لا يزكي. فقولان للعلماء معنى ذلك أن 10 سنوات الذي مضت لا زكاة عليك فيها، لا زكاة عليك فيها. متى تزكي؟ حينما تقبض المال نفس اليوم تزكي ماذا مالك، هذا قول. والقول الثاني لا تزكي إلا بعد أن تستقبل به حول، إلا أن تستقبل بماذا؟ حولا كاملا. قال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بسبب الإيجاب وشرط ماذا الوجوب، سبب وجوب الزكاة وشرط وجوب ماذا الزكاة حتى يحول عليها ماذا الحول. على كل عندنا أموال، يعني الذي ضاع من الإنسان والذي نسيه والذي سرق منه والذي غصب ماذا منه والذي كذلك كان عند مماطل أو كان عند معسر، كل هذه الأموال لو بقيت عند هؤلاء 100 سنة لا زكاة عليها. إلى متى؟ حتى تقبض هذا ماذا المال. فإذا قبضت لك أن تزكيه الآن، ثم بعد ذلك تستقبل أحوال إذا بقي معك المال، ولك أن لا تزكيه الآن وإنما تستقبل به حولا كامل. فإذا تم الحول زكيه، ثم إذا بقي معك زكيه ما بقي من الأحوال مستقبلا، أما ما مضى من الأحوال فليس عليك ماذا زكاة. والسبب لماذا فرغ الشيخ بين المسألتين، فإن المال عند المدين، عند المدين الموسر الذي هو ماذا الغني ماذا البالغ، كأنه ماذا في حوزتك، يعني أن تستطيع أن تتصرف فيه تصرف ماذا الملاك بيعا وشراء وقفا إلى غير ذلك، فالملك عليه تام، فالملك عليه تام وإن كان في خزانة فلان، بخلاف من كان عنده ماذا من كان مغصوب أو مسروق ما تستطيع تصرف فيه. فكيف تزكي مال أنت ما تملكه أصلا؟ حقيقة أنت لا تملك المال حاليا، لا تتصرف فيه ولا تبيع فيه ولا تشتري فيه ولا توقف فيه ولا تصدق فيه، ما عندك مال. على هذا لا زكاة ماذا فيه، لا زكاة فيه. ومر معنا أن من شروط زكاة الأموال أن يكون الملك تاما على المال، هذا مر معنا كثيرا. قال عليه رحمة الله: أو ضال زكى ما بيده، وتجب أيضا في دين على غير ملي، تجب في دين على غير ماذا ملي، وهو المعسر ومغصوب ومجحول إذا قبضه، أي بمعنى أنه لا يؤدي الزكاة، يعني لا يؤدي زكاة هذا الشيء إلا بعد قبضه، لا يؤدي زكاة هذا الشيء إلا بعد ماذا؟ بعد قبضه. وإلا يقول هذا فيه زكاة، لكن متى؟ بعد أن يقبض. طيب كم تؤديه؟ مرة واحدة عند القبض، وقيل أنك تستقبل بماذا؟ حولا. القول الأول شيخ الإسلام، والقول الثاني لجماعة ماذا؟ من العلماء. قال: روي عن علي وابن عباس للعموم، أي لعموم ماذا؟ أي يتعلق بالأحاديث الذي جاءت فيها أنه يتعلق بالمعسرين، ما يتعلق بالمال الضال، يعني يذكر ماذا؟ آثار وأشياء تتعلق هذا المعنى. فما ذكر الشيخ عليه رحمة الله من التفصيل هذا قول المحققين، ما ذكر الشيخ في هذه الفقرات عليه رحمه الله مما فصلناه، هذا قول المحققين من العلماء، كان فات الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ومن المتأخرين العلامة السعدي، العلامة العثيمين، وجماعة من العلماء، وجماعة ماذا من العلماء. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله، قال: وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. إذا استفاد ماذا؟ مالا. يشير إلى حديث ابن عمر، يشير إلى حديث ماذا؟ ابن عمر. إذا استفاد مالا، أي تحصل على مال، استفاد مال، جاء من طريق الميراث، جاء من طريق الصدقة، جاء من طريق ماذا؟ الهبة إلى غير ذلك. إذا استفاد مالا، أي تحصل على مال. ومر معنا في حديث ماذا؟ ابن عمر، هو يشير إلى حديث ابن عمر، من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. مر حديث ابن عمر أن الراجح فيه الوقت من قول ابن عمر، والذي رفع ماذا هو؟ من؟ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف وخالف أربعة. من هم الأربعة؟ وكان حديثه من قبيل المنكر. شعبة من؟ ها؟ عبيد بن حميد ومن؟ ها؟ من؟ سفيان. سفيان، سفيان ذكرنا سفيان هنا. على كل خالف أربعة من الثقات، خالف أربعة من الثقات، خالفهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فرفعه. ها؟ شريك أن عمه شريك بن أبي نمر أو نمر نمير، شريك بن نمير، فخالف أربعة من الثقات وهو ضعيف، كان حديثه من قبيل المنكر مرفوعا، يروي ماذا عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم هم الأربعة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر من قوله. هذا مر معنا. قال: وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. والمعنى صحيح، المعنى ماذا؟ صحيح، لكن الحديث حولان الحول، أن من شرط الزكاة أن يحول عليها الحول، جاء من حديث علي وفيه ضعف، وجاء الراجع فيه الوقت، وجاء من حديث ابن عمر والراجع فيه الوقت، لكن هذه آراء لا تقال إلا بتوقيف، هذه آراء لا تقال إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. فيقول الآن: من استفاد ماذا؟ مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. يعني هذا الآن ذكروا شرط أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا بعد حولان الحول، ثم ذكر الاستثناء. الآن ما هو الذي يستثنى؟ أي لا يشترط فيه حولان الحول. ما هو الشيء الذي لا يشترط فيه حولان ماذا؟ الحول. ما هو؟ قال: إلا نتاج السائمة. هذا الأول، نتاج السائمة، يعني بمعنى عندك ماذا؟ أربعون، أربعون من الشاة. كم فيها شاة؟ قبل حولان الحول توالدت، كل واحدة أنجبت ماذا؟ ثلاثة، إلا واحدة أنجبت أربعة، كم سيكون العدد؟ الآن ما بقي على الحول إلا شاة، فتوالدت هذه ثلاثة، وهذه ثلاثة، وهذه ثلاثة، واحدة أربعة، كم سيكون العدد؟ 121، كم سيكون فيها؟ شاتان، واضح؟ إذن هذا يسمى نتاج السائمة. فإذا كان عندك نصاب، وثم بعد ذلك حصل ماذا؟ يعني عندك نصاب من غنم، ثم حصلت عليه ماذا؟ نتاج، فالنتاج يضاف، النتاج يضاف إلى أصله. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: ربح التجارة. ربح ماذا؟ التجارة، يعني لم يبقى من حولان الحول إلا قدر شهر، والإنسان عارض ماذا؟ أرضا للبيع. الأرض هذه بكم؟ 100,000، عقد النصاب، 100,000 عقد ماذا؟ النصاب. قبل حولان الحول بشهر أعطوه فيها 200,000، كم سيزكي الآن؟ تضاف المئة، إذا المئة يزكي 200,000، واضح؟ مع أن المئة الثانية لم يحل عليها الحول، ولكنها ماذا؟ ربح التجارة. فربح التجارة يرجع للأصل، ونتائج ماذا؟ الغنم. قد يقول قائل: ما الدليل على هذه المسألة؟ مع أن عندنا حديث يعني كما يقال مطلق وعام، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذه أموال ما حل عليه الحول، شهر لها، هذه أموال لم يحل عليه، هذا قول ابن حزم وجماعة ما يرضون بهذا القول. واضح؟ ما الدليل على هذا يا إخوان؟ أنها تضاف، يعني نتاج الغنم وأرباح التجارة تضاف. ما الدليل يا إخوان؟ ها؟ الإجماع العملي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ما معنى الإجماع العملي؟ لما كانوا يذهبون، هل كانوا يسألون هذه متى جاءت؟ هذه الغنم متى جاءت؟ هذه قبل شهر، هذه قبل شهرين، ثلاثة أشهر، وإنما يعني ماذا؟ يزكي الأغنام كامل. لا الساعي يسأل ولا المزكي ماذا؟ يسأل، يقول هذه ما جاءت إلا قبل أيام، ما كان في سؤال. فدل على أن المسألة إجماع، على أن المسألة إجماع عملي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن ماذا؟ أصحابه. لا يسأل الساعي ولا يسأل المزكي، يقول هذه ما حال عليها الحول، كيف أنا أزكيها؟ ما حال عليها الحول، كيف أنا أزكيها؟ صورة ثانية: إذا حصل أن الإنسان فعل سيئتان معه 100,000، قبل حولان الحول مات له 100 حصل 1,000,000، هل يضاف ولا ما يضاف؟ أنتم معنا يا أخوان؟ إنسان عنده 100,000، قبل حولان الحول بشهر مات له قريب فورث 1,000,000، هل تضم؟ ها؟ تضم. ها؟ من يقول تضم أو لا تضم؟ تنبهوا يا أخوان، هذا تنبهوا، هذا ورث 1,000,000، هل يضاف إلى المئة في يزكي الكل وإن لم يحل عليه الحول؟ أنتم تصورتوا المسألة، أنا عندي 100,000 قبل حولان الحول بشهر، سبحان الله جاءني ميراث 1,000,000، الآن أصبح 1,100,000، هل أزكي 1,000,000 مع 100 أو 1,000,000 لا تزكى إلا إذا حال عليه الحول؟ من قائل بأنها تضاف إلى 100 يزكى الكل؟ قال لأن هذه المسألة. والأخ محمد، ها في قول ثاني، ها لماذا؟ ها تمام، لا ما في استفاد، هو استفاد بمعنى عنده مال، عنده مال، إذا استفاد مال فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا واستثنى هذه. أمالكم الآن أفهم الصورة يا أخوان، هذا عنده 100,000، 100,000 بلغت النصاب، لم يحول الحول، بقي نحو الشهر يحول عليه الحول، جاءه ميراث 1,000,000، هل يضم 1,000,000 إلى 100,000 يزكي الكل؟ هل هي من المسائل المستثنى؟ أي بمعنى أنه يضمه في يزكيه؟ أو ليس من المسائل المستثنى فلا يزكي حتى يحول عليه الحول لنفسه؟ لا، أي الدنيا؟ ها؟ يا أخوان هذه ليست من أرباح التجارة، هذه ليست من أرباح التجارة حتى تضم إلى الأصل، ربح التجارة من أين جاء؟ من أصل المال، من 100,000، ربح التجارة هو فرع، هذا أصل وهذا فرعه، لكن هذه أصل بنفسها، مال موروث ما له علاقة بالتجارة، ليس في زكاة حتى يحول عليه الحول كاملا. الصورة الثانية، إنسان عنده 40 من الشاة، قبل حولان الحول مات له أخ فورث منه 1,000 شاة، خلينا من الميراث، إنسان تصدق عليه قال يا فلان خذ هذه 100 شاة، وهو عنده 40 من الشاة، قبل حولان الحول بشهر جاءه إنسان فقال هذه يا فلان لك الأغنام، هذه 100 من الشياه، هل تضم ولا لا تضم في يزكي الكل؟ ما تضم، لماذا؟ ليست من نتائج يا أخوان، تنبه هذه، لابد أن تكون هذه من أصل المال وهذه من نتائج المال، واضح؟ أما الصدقات، الهبات، المواريث ما تدخل معنا في هذه، لابد تستقبل بها حول، لابد تستقبل بها حولا جديدا، ليست المسألة الذي يريد ماذا؟ الشيخ علي رحمة الله. ثم قال علي رحمة الله قال وربح التجارة لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة، اعتد عليهم ماذا به؟ السخلة تأخذها منهم، ما هي السخلة؟ أيش السخلة هذه؟ أول حديث، حديث عمر هذا أنه لما أرسل الساعي فقال اعتد عليهم بالسخلة، أي تعد عليهم السخلة لكن لا تأخذها في الزكاة، عدها عليهم من ضمن الزكاة، إذا كانت 49 وسخلة 39 وسخلة اجعلها 40 تعد عليهم، لكن عند الزكاة لا تأخذ منهم السخلة في الزكاة. فما هي السخلة؟ ها؟ الصغير، ما هو الصغير؟ الذي لا يجزئ إخراجه في باب الزكاة، وما هو الذي يجزئ إخراجه في باب الزكاة؟ الذي يصح في باب الأضاحي يا أخوان، سن معتبر، لا بد يقول لها سن معتبر، ما تعطي بهمة صغيرة في الزكاة، واضح؟ إلا إذا كان الكل بهم كما سيأتي معنا. فهذا الآن عندهم يا أخوان، عمر كان يرسل السعاة فيقول اعتد عليهم، أي عنها معدودة عليهم عند 39 من الغنم الكبار، ثم 40 هذه سخلة صغيرة، يقول عدها عليهم، لكن إذا أخذت الزكاة لا تأخذ الصغيرة. لماذا؟ لأنهم يشترطون شرطا يا أخوان في باب الزكاة، أنه لابد أن يعطي ماذا؟ أن يعطي الزكاة مما يصلح أن يكون ماذا؟ مما يصلح أن يكون في باب الأضاحي السن المعروفة، السن ماذا؟ المعروفة الذي تؤدى فيه الزكاة، الذي سن معين عنده في باب ماذا؟ الزكاة، تؤدى منه ماذا؟ الزكاة. الآن يشير، قلنا حديث عمر هذا ماذا يا إخوان؟ فعل عمر أو قول عمر هذا ضعيف، من طريق من؟ من طريق عمر، من طريق ماذا؟ ابن عبد الله بن سفيان وهو مجهول، من طريق ابن عبد الله ابن سفيان وهو مجهول، لم يثبت هذا عن عمر، لم يثبت هذا عن عمر. قال ولقول علي، وأيضا جاء عن علي وبحثنا عنه ما وجدناه، بحثنا عنه ماذا ما وجدناه، فما جاء عن عمر لم يثبت أنه قال تعتد عليهم. لكن هل المعنى صحيح؟ وهذا مبحث يتعلق فيما يتعلق بصغار القنم، هل فيها زكاة؟ صغار القنم البهائم الصقلات الصغيرة هذه التي ما زالت صغيرة لم تبلغ يعني سن الأضاحي، لم تبلغ سن ماذا الأضاحي، هل فيها زكاة؟ نقول هذه على حالين، إن كانت ما زالت رضع أي ما هي سائمة، ولهذا من شرط إيجاب الزكاة في البهائم ما هو شرطها؟ أن تكون سائمة الحول كاملا أو أكثر الحول، هذه ما زالت ترضع، هذه ما زالت يعني ترضع ما دام من أمهاتها، هذه ليست فيها زكاة. الصورة الثانية إذا كانت تذهب المرعى ولكنها صغيرة، هل فيها زكاة أو ما فيها زكاة؟ هذه محل خلاف بين العلماء. من العلماء من قال تجيب فيها الزكاة؟ ما دليل؟ قال هذا أثر عمر وأثر علي أنه قال اعتد عليهم بالصخرة أي الصغيرة، اعتد عليهم بالصخرة وهي الصخرة وهي ماذا الصغيرة. والأمر الثاني قالوا أيضا عموم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة ماذا تسمى هذه الصغيرة؟ تسمى شاة، تسمى ماذا شاة، تسمى ماذا شاة. وهذا هو الراجع أن صغار الأغنام فيها ماذا زكاة إذا كانت سائمة، أي بمعنى ما هي رضع في البيت لكنها تسوم فيها ماذا سوم، لأن من شروط أداء الزكاة أن تكون سائمة كل الحول أو أكثر ماذا الحول. فإذا كان هذا الإنسان عنده 40 من هذه الغنم الصغار ليست يعني هو كانت سائمة وليست ماذا ممن ترضع، كم فيها؟ واحدة. ماذا سيخرج الآن؟ سيخرج واحد السخلة. طيب الآن يقول لا تأخذ السخلة، اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذ منهم ماذا ولا تأخذها منهم، لأن الكل كله سخال أصلا، طبعا الكل كله ماذا سخال، فيكون من هذا المعنى. إذا عندنا تقسيم ثلاثي، القسم الأول أن يكون عندهم ماذا يا إخوان غنم كبار وقبل حوالان الحول توالدت، وهي الصورة الأولى التي مضت معنا حتى بلغت إلى 21%، فضميت الصغار مع الكبار. الصورة الثانية كأن يكون الإنسان عنده 40 صغيرة ما لها علاقة بالكبار يؤدي الزكاة. الصورة الثالثة وهي خليط صغار وكبار والكل سائم، في هذه الحالة ماذا تجب الزكاة، تجب ماذا الزكاة. فهذه ثلاث ماذا صور، ومما يدل على أنها تخرج ماذا الصغيرة في ماذا أنها تخرج الصغيرة إلا ما يجد إلا الصغيرة، قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لو منعوني عناقا، العناق هي الصغير، لو منعوني عناقا في بعض الألفاظ عقالا كانوا يؤدون أصحاب الردة الذين منعوا الزكاة، قال لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، في بعض الألفاظ عقالا وهي ما يتعلق بعروض التجارة، ما يتعلق بعروض التجارة العقال هذا أو الذي تعقد به الإبل والبقر وهي الحبال التي تباع وهي ما تعقل به الإبل ماذا والبقر. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك وقلنا أنهم طريق مجهول لم يثبت، ولقول علي ما وجدناه ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، يريد أن يتكلم على أي شيء، أي لا مخالف لصحابيين عظيمين أن الصغار من الأغنام فيها الزكاة، لكن نقول نحن بشرط أن تكون سائمة، أما الرضع فلا، لأنه من شرط الزكاة السوم، من شرط الزكاة ماذا السوم، هذا الذي يريد ماذا المصنف عليه رحمه الله.